28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49 هانا بشوري معليش يبدو اني ما 49 50 شان 51 كلها بخير ولا شفناها سام حبيبي كيف؟ شباب شباب اللي عاوز يروح يجيب قهوة ويجي ما في مشكلة بس يروح يجيب القهوة ويجي ما شربش في الكافيتيريا أحمد طويلة المحاضرة دكتور نعم طويلة 60 سلايد بس 60 60 سلايد بس 40 60 ما أنا هضيف 20 وأنا بس طبعا هو يأخذ بصل بصل فيه يعني أنت بالستاسون أو بصل فيه إنهانسن بالستاسون يعني هو كده لا هو ده مش بين إنديكيشن بتاعه بين إنديكيشن آه عارف بس ممكن يستخدم فيه يعني هذا كده يستخدم آه ممكن يستخدم طيب وجزك تيبل حقه بعد بعد المحاضرة إن شاء الله عندي محاضرة هنا وبعدين باتش وبعدين في محاضرة تانية بس هو يلا يا شباب المحاضرة اللي فاتت كانت ايه يا شباب؟ اوسموليزا وسبروسس دراج اللي بتستخدم في علاج الأمراض اللي قال عليها دكتور وسيم اللي كلنا مركزين فيها ماشي يا شباب فده ايه المحاضره دي دراج تريتمنت اوف ميتابوليك بون ديزيزز خلاص هنتكلم على ايه ثلاث حاجات الاوستيوبروسيس والفيتامين دي ديفيشنسي لو اوستيوماليشيا وريكتس والباجيتس ديزيز اوف بون دكتور وسيم شرح ولا لا باجيتس بس الباجيتس ماشي ليه باجيت ما تشرحش شرح يعني احنا هنتكلم على حته صغيره لان الدراجز هي اصلها يعني مفيش ديفرنس بس هنشوف ايه الابلكيشن اوف دراجز طبعا السلايد دي انتوا حافظينها اكتر مني مش كده اللي هي ايه مين سيلز اوف بون دي مش هتذاكروها هتذاكرون باثولوجي والهيستولوجي مين سيلز اوف بون ثلاث حاجات ده اللي يهمنا في الفارماكولوجي اوستيوبلاست واوستيوسايت واوستيوكلاست واللي يهمنا اكتر الدراجز بتشتغل عليهم اوستيوبلاست وايه واوستيوكلاست الاوستيوبلاست الفانكشن بتاعتها ايه بون فورميشن اوستيوكلاست الفانكشن بتاعتها ايه بون ديستراكشن والاثنين ايه بيشتغلوا في عمليه اسمها ايه بون ريموديلينج خلاص يا شباب طيب ده البون ريموديلينج مش محتاجين ايه نعيد الهوا فيه الاوستيو كلاست بتعمل بون ديستراكشن والاوستيو بلاست بتعمل بون فورميشن خلاص طب عارفين الاوستيو كلاست ازاي بتعمل ديستريبيوشن البون اللي تحتها بتعمل ايه سبستانس انزيمز ريليس كويس انزيمز بتخلي الميديوم هنا ايه ليكويد وايه تاني البي اتش بتاعته بتبقى ايه نون ميرلايز اسيديك عشان تعمل له دي مينرالايزيشن لازم تخلي الميديوم هنا اسيديك مش هندخل في التفاصيل بس ده بيهمنا في الفارماكولوجي خلاص يا شباب يبقى الاوستيوبلاست عشان تدوب الميديوم هنا بتخليه اسيدك ماشي وتدوب المينرال ايه كونتنت والاوستيوبلاست الفانكشن بتاعتها جو الفورميشن دي البور ريموديلنج سايكل المفروض ايه ودي الديزيزز اللي هنتكلم عنها بس عشان ايه نركز في الحاجات اللي تم. ده الاوستيوبوروسيس اوستيوبوروسيس عباره عن ايه ديكريز ذا بون دنسيتي او البون ماس ماشي انتوا عارفين الكلام ده طبعا لسه ايه شرط الدكتور واسيل ده اللي هو الاوستيوبوروسيس ريسك فاكتورز اوف اوستيوبوروسيس المفروض ايه عارفين التايبز اوف اوستيوبوروسيس اللي تمنا كفارماكولوجي انا ما اعرفش ده مختلف عن الباثولوجي ولا هو الباثولوجي في عندنا برايمري وسيكندري البرايمري في تايب 1 وتايب 2 تايب 1 اللي هو بوست مينوبوزال ده بيجي ايه للفيميلز وده بيجي ايه بعد المينوبوز عشان ديكريز استروجين تايب 2 اللي هو السينايل ده بيجي للمن وده بيجي في اولد ايج في اولد ايج اكتر من يعني الفيميل مثلا بيجي لها مينوبوز عند 50 اول 6 7 سنين بيحصل جريت لوس اوف بون ماس بعد المينوبوز يعني على 55 60 سنه كده يبقى في اوستيوبوروسيس التايب 2 اللي هو السينايل ده بيجي ايه في سن اكبر 65 70 كل الاثنين دول يسموه برايمري وفي سكندري من ايه دراجز ديزيزز خلاص ده البرايمري اوستيوبوروسيس اللي هو ايه بوست مينوبوزال والسينايل خلاص البوست مينوبوزال ده سببه ايه الاستروجين ديفيشنسي طيب الاستروجين ديفيشنسي بيعمل ايه بيزود البول ريزوربشن ليه الاستروجين ديفيشنسي بيزود البول ريزوربشن لان وجود الاستروجين بيعمل ايه انهيبيشن للاوستيوكلاست ماشي يا شباب الاستروجين طول ما الفيميل بيجي لها من استريويشن يعني في استروجين في جسمها بيبقى في انهيبيشن للاوستيوكلاست يبقى مفيش بون ريزوربشن انما اول ما بتيجي منوبوز يقل الاستروجين على طول ايه يزيد البون ريزوربشن دي تو انكريز ذا اكتيفيتي اوف اوستيوكلاست ماشي يا شباب دي مهمه الاستروجين انهيبيت اوستيوكلاست راح الاستروجين يبقى الاوستيوكلاست تبقى مور اكتيف ده اللي هو ايه البوست منوبوزال او التايب 1 السينايل طبعا في فاكتورز كتير يعني احنا تفاصيلها ما تهمناش كفارماكولوجي انما السينايل ده ممكن مال ابزوربشن بيبقى فيها ديكريز ابزوربشن اوف فيتامين دي وكالسيوم وبيؤدي الى اي فيتامين ومينرال ديفيشنسي ده من المال ابزوربشن زائد ايه انكريز بون تيرن اوفر اللي هو الريموديلنج بيزي الاثنين دول يا شباب اللي هم ايه برايمري اوستيوبوروسيس بوست مينوبوزال والسينايل خلاص السكندري قلنا ايه ديزيزز ودراجز بالنسبه للدراجز الديزيزز طبعا كتير قوي قوي اهمها اللي هو ايه كوشنج سندروم ماشي كوشنج سندروم ده بيبقى نتيجه ايه زياده كورتيكوسترويدز يبقى الدراجز اللي بتؤدي الى الاوستيوبوروسيس اللي هي الكورتيكوسترويدز ماشي يا شباب برضو ايه الهايبر باراثايرويديزم ماشي ده بيؤدي الى ايه اوستيوبوروسيس الدراجز اللي بتؤدي الاوستيوبوروسيس يبقى ايه باراثايرويد ايه هرمون دول مش المجال بتاع دراستهم هنا دلوقتي المجال بتاع دراستهم فين في الباثولوجي الاوستيوبوروسيس بالنسبه للسكندري اوستيوبوروسيس قلنا ايه ديزيزز ودراجز قلنا الديزيزز ناخدهم مينلي من الباثولوجي انما دراجز في عندنا دراجز كتير قوي اللي يهمني منهم ايه الكورتيكوسترويدز تعرف ان الكورتيكوسترويدز بتؤدي الى الاوستيوبوروسيس خلاص مش اسبوع مش استخدامهم اسبوع اللي بيعمل استخدام شهور بيعمل اوستيوبوروسيس اللي هو اللونج تيرم يوز اوف كورتيكوسترويدز ايه الميكانيزم ازاي الكورتيكوسترويدز تعمل الاوستيوبوروسيس احنا عارفين الكورتيكوسترويدز دي ايه هرمون موجود في جسمنا مش كده والهرمون لو زاد في جسمنا بيعمل فيدباك انهيبيشن للبيتيوتري مش كده والبيتيوتري دي مش بس بتدي البيتيوتري دي مش بس بتؤدي الى زياده افراز الايه الكورتيكوسترويدز البيتيوتري ده الماستر بتاع البودي بتزود الافراز بتاع هرمونز من ضمنها الاستروجين سكس هرمونز يعني البيتيوتري بتؤدي الى زياده افراز السكس هرمونز اما بعمل فيدباك انهيبيشن للبيتيوتري بالكورتيكوسترويدز الدراج اللي انا بديه يبقى مفيش ايه سيكريشن اوف استروجين مفهومه دي يا شباب ولا لا؟ يعني عندي ده البيتيوتري البيتيوتري دي بتؤدي هرمونز بتؤدي هرمونز كتير قوي من ضمنهم حاجه اسمها اف اس اتش الاف اس اتش ده بيروح على الاوفري الاستروجين بيزود الاستروجين هيعمل ايه في الاوستيوبوروسيس الاستروجين هيعمل ايه في الاوستيوبوروسيس انهيبيت الاوستيوكلاست ماشي يا شباب يبقى البيتيوتري بتدي هرمونز كتير من ضمنهم الاف اس اتش اف اس اتش بيروح على الاوفري بيزود البرودكشن اوف استروجين زياده البرودكشن اوف استروجين انهيبيت اوستيوكلاست ماشي يا شباب لو انا اديت كورتيكوسترويدز كدراج هتعمل ايه كورتيكوسترويدز هتروح على البيتيوتري تعمل انهيبيشن بيتيوتري يبقى مفيش ايه اف اس اتش يبقى مفيش استروجين يبقى يبتدي ايه الاوستيوبوروسيس تزيد ماشي ده المين ميكانيزم اوف برودكشن اوف اوستيوبوروسيس بالكورتيكوسترويدز ماشي في حاجات تانية اللي هي ايه بتقلل كالسيوم ابزوربشن اند ايه الانكريز اليمينيشن ماشي خلاص وهي نفسها اللي هي دايركت انهيبيتوري افكت اوف اوستيوبلاست يبقى بتقلل الكالسيوم ابزوربشن وتزود الاليمينيشن يبقى بتقلل الكالسيوم في البودي وليها دايركت انهيبيشن اوف اوستيوبلاست زائد الايه هرمون الافكت اللي هو المين افكت اوف كورتيكوسترويدز ماشي يا شباب يبقى بيجي يقول لك ايه سؤال الميكانيزم اوف اكشن اوف كورتيكوسترويدز تو برودوس اوستيوبوروسيس ايه الميكانيزم اوف برودكشن اوف اوستيوبوروسيس واحد الهرمون الافكت ده اثنين بتقلل الابزوربشن اوف كالسيوم وتزود الاكسكريشن بتاعه ثلاثه انهيبيشن اوف اوستو اي بلس اللي هي بتعمل النور خلاص يا شباب طيب التفاصيل كورتيكوسترويد راح تسوي نيجاتيف ريسبونس ديكريز اللي هو البيتوتري سكريشنز او الاكتيفيتي كل الهرمونز بتقل من ضمن الهرمونز اللي بتقل الاف اس اتش ماشي والاف اس اتش ده اصلا الفانكشن بتاعته ايه البرودكشن اوف استروجين فروم ذا ماشي يا شباب والاستروجين يساوي بالبوند الاستروجين بيعمل انهيبيشن للاوستيو كلاست اللي هي بتعمل بون ريزوربشن ماشي هنبتدي ندخل بقى في التريتمنت بتاع الاوستيوبوروسيس هنتكلم على التريتمنت اوف ثلاثه ديزيز اللي قلنا عليهم الاوستيوبوروسيس والفيتامين دي ديفيشنسي والباجيتس ديزيز والثلاثه تقريبا التريتمنت بتاعهم واحد فدرجز اللي هنتكلم عنها هتبقى قريبه من بعض ايه التريتمنت اوف اوستيوبوروسيس نمره واحد ايه نون فارماكولوجيكال نمره اثنين فارماكولوجيكال نون فارماكولوجيكال من ضمن ريسك فاكتورز هنلاقي الايه الالكول الست اللي بتشرب الكول بيجي لها اوستيوبوروسيس السموكينج بيعمل اوستيوبوروسيس فالنون فارماكولوجيكال ستوب الكول وسموكينج وتزود الكالسيوم والفيتامين دي في الدايت ماشي نمره اثنين ريجولار اكسرسايز مهم قوي الاكسرسايز ماشي نمره 3 افويد دراج اللي بتعمل اوستيوبوروسيس واهمها قلنا ايه الكورتيكوسترويدز يبقى دول ايه نون فارماكولوجيكال تريتمنت اوف اوستيوبوروسيس سهله خالص ماشي نوقف الايه طبعا كل دي حاجه بتضر بالعقل كده بنبطل الالكول سموكينج نقللهم نزود الكالسيوم والفيتامين دي وبعدين التريود ريجولار اكسرسايز وافويد دراجز اللي ويتش كوز اوستيوبوروس ده نون فارماكولوجيكال كتير بقى شايفين فارماكولوجيكال قد ايه كام ايه دراج عندنا 6 7 دراجز ده الفارماكولوجيكال تريتمنت اوف اوستيوبوروسيس دول ادويه دكتور؟ سبع دول ادويه من ضمنهم الكالسيوم والفيتامين دي يعني من ضمنهم الاستروجين سبع ادويه دول ايه بقى؟ بنقسمهم لاثنين ايه؟ بيج كلاسز مجموعتين كبار قوي نمره واحد حاجه اسمها انتي ريزوربتيف ثيرابي ماشي مش احنا قلنا البون ريموديلينج بيبقى عباره عن ايه؟ بون ريزوربشن وبون فورميشن مش كده؟ بون ريزوربشن هنرمز له بالرمز ار وبون فورميشن هنرمز له بالرمز اي ده البون ريزوربشن ده بيقلل ايه البون ماس مش كده البون فورميشن بيزود البون ماس خلاص يبقى انا لو عندي اوستيوبوروسيس عاوز ازود البون ماس مش كده يبقى يا اما ايه اوقف البون ريزوربشن يا اما ازود البون ايه ماشي فاللي بيوقف البون ريزوربشن ده بيسموه ايه ضد ريزوربشن او انتي ريزوربتيف ثيرابي يبقى احنا نعرف دول كلهم يوقفوا البون ميكانيزم اوف اكشن بتاع دول كلهم يبقى يوقفوا البول ريزوربشن عن طريق ايه يوقفوا البول ريزوربشن يبقى انهيبيشن ماشي يبقى دول كلهم وات از ميكانيزم اوف اكشن باي حد من دول انهيبيشن اوف اوستيوبلاست معانا الكالسيوم والفيتامين دي هنتكلم عنهم ايه في حاجات ثانيه خلاص طيب المكان اللي الدراجز اللي بتزود البول فورميشن ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم ستيميليشن اوستيوبلاست ماشي يا شباب يبقى ده مبدئيا كده خلاص دول هنعرفهم اما اقول لك الميكانيزم اوف اكشن اوف اوستيوبوروسيس انهيبيشن ايه اوف اوستيوبوروسيس ايه الميكانيزم اوف اكشن اوف ده ستيميليشن اوف اوستيوبوروسيس ماشي هنتكلم عنهم ايه الكلام عليهم على فكره فيري شورت ما هوش كبير اول مجموعه واهم مجموعه دي اللي ذاكرها ذاكر نص المحاضره ماشي اللي هي اسمها ايه بيس فوسفونيتس ماشي بي اي اس فوسفونيتس اسمها كبير كلمه فوسفونيتس جايه ايه من فوسفورس ماشي فدي اول ايه جروب اسمها بيس فوسفونيتس دي اللي عباره عن ايه بقى دي دراجز بتتعاطى طبعا دي مجموعه كبيره من الدراجز ماشي اول ما ابتدت بايه الايفيرست جينيريشن وبعدين لقوا الفيرست جنريشن مش عاجبهم راحوا عاملين السكند جنريشن. ايه الفرق بين الفيرست والسكند؟ الفيرست ما فيهوش نيتروجين، نان نيتروجين، ما فيهوش ايه ان، ما فيهوش النيتروجين. السكند فيه نيتروجين كونتيننج، خلاص النيتروجين كونتيننج ده زود الاكتيفيتي بتاعته. الفيرست جنريشن مش هنعرف اسم، انما سكند جنريشن فيه اسم مهم قوي لازم نعرفه اللي هو ال اندو ان اندرو نيت. ماشي خلاص. الاندرو طبعا دي ايه؟ الايه بتاع الاندرو ريبرودكشن، اندوكراين. ماشي ال اندو اندرو متاسف نيت، ال اندرو نيت. احنا ايه نقسمها لثلاث حاجات؟ ال اندرو ده اسم الدراج الاكزامبل للبيسوس، نبقى عارفين انه من سكند جينيريشن الايه بيسوس. ماشي ال ال ال ال الجروب كلها اللي هي الاكزامبل بتاعها الاندرونيد بتعمل ايه؟ دي اما بنديها تدخل الجسم سيستميكال بتعمل ايه؟ قدامها طريقين، إيه؟ تلاقي 80% منها يروح على ايه اللي بيحبه؟ ايه اللي بيحبه؟ الكالسيوم اللي في البول. انت اسف 20% يروح على البول اللي بيحبه. ماشي 80% للاسف انا عكس صح 20% 80% يروح على البول و20% بيحصل له ايه؟ اكسكريشن في الكلى. دكتور محمد نعم دكتور سلايد العكس العكس صح صح 20% يروح البول و80% يحصل له اكسكريشن في الايه بالكلى. يبقى 20% يروح على الكالسيوم في البول و80% يحصل له اكسكريشن في الكلى. اللي حصل له اكسكريشن بالكدني ده ما فيهوش مشكله. طب اللي هيروح البول هيعمل ايه؟ هيبقى كونسنتريتد فين؟ في الكالسيوم، يقعد في الكالسيوم. ماشي السيرفيس بتاع البون بيبقى كده. لو رجعنا للسلايد بتاعه الاوستيوبروس هنلاقي السيرفيس بتاع البون كده، بعدين تبتدي تحصل فيه تسينه فيها ريزوربشن، وايه يحصل هنا؟ بون فورميشن. وتحت هنا ايه؟ كالسيوم من الفوس اللي بيسبس في ماكو. ماشي يا شباب خلاص. ايه اللي بيحصل بقى؟ دي اللي هي اوستيو كلاست، ودي الاوستيو بلاست. طيب الاوستيو بلاست بتعمل ايه هنا؟ طالع اسيدز، تعمل ايروجن، تدوب كالسيوم اللي موجود هنا. يقوم ايه البيسفوسفونيتس دي بتبقى فري هنا، انما مش هتبقى فري هنا. ماشي يبقى دي الاوستيو كلاست، يبقى تحتها البيسفوسفونيتس اللي هو الدراج اللي انا بتكلم عنه. وبعدين الاوستيو كلاست دي يعني ايه؟ فيها خاصيه بقى انها ايه؟ تعمل ايه؟ اندوسيتوزس، اي حاجه حواليها ايه؟ تشفط على جوه على طول، فهي دوبت هنا طلع البيسفوسفونيتس وتروح ايه واخدها جوه منها. عشان كده ايه الاكشن بتاع البيسفوسفونيتس بيبقى على ايه؟ الاوستيو كلاست. ماشي بيعادل البي اتش. نعم بيعادل البي اتش يعني مش بيعادل البي اتش، هو موجود في الكالسيوم مع الكالسيوم. البيسفوسفونيتس بيباوند للكالسيوم. هنا الكالسيوم مش دايم مش كده، هنا الكالسيوم موجود ككالسيوم فوسفيت الهيدروكسي ابوتاسيوم، انما هنا الكالسيوم هيدوب نتيجه الايه؟ الاسيد اللي طالع من الاوستيو كلاست. ويبقى في ايه الكالسيوم فوسفيت تدوب هنا، البيسفوسفونيتس تبقى فري، وبعدين تبقى ايه انترنالايزد او فاجوسايتوزد بالايه؟ بالاوستيوكلاست. ماشي يا شباب خلاص. فكده دخل جوه الاوستيوكلاست خلاص. تعمل ايه في الاوستيوكلاست بقى؟ انهيبت الايه الفانكشن بتاعه الاوستيوكلاست، زائد بتعمل حاجه اسمها ابوبتوزس. انتوا عارفين الابوبتوزس مش كده؟ الابوبتوز اللي هو ايه؟ سويسايد، سيل سويسايد. يبقى هتخليها تموت، وفي الوقت نفسه بتقلل ايه الاكتيفيتي بتاعها. يبقى كده ايه؟ ازاي الاوستيوكلاست انهيبيتد بالبيسفوسفونيتس. ماشي يعني هي بتاذي نفسها. هو الدراج لو سابته هنا مش هيجرى له حاجه، انما هي عشان النهم والشراهه بتاعتها بتاذي ايه نفسها الاوستيوكلاست. ماشي يا شباب خلاص. يبقى الميكانيزم اوف اكشن بايند تو هيدروكسي ابيتايت اللي هو بتاع البول مش كده؟ ديكريز اوستيوكلاست اكتيفيتي اند انكريز اوستيوكلاست ابوبتوزس. خلاص ما دام ايه قللت الاوستيوكلاست اكتيفيتي يبقى سلو بون ريزوربشن، لكن النيو بون فورميشن ايه كونتينوس مش بيتاثر. ماشي يا شباب. ده الميكانيزم اوف اكشن بتاع البيسفوسفونيتس. والكلاسيفيكيشن اللي بنعرف اثنين جروبس بس، نعرف ان ايه الالندرونيت ده لازم نحفظ الاسم بتاعه، الالندرونيت ده اكزامبل للسكند ايه. ماشي الادمنستريشن بتاعها ازاي؟ لو جينا نشوف الابزوربشن من الجي اي تي ده ايه؟ بور ابزوربشن. ماشي ابزورب من الجي اي تي كتير، يمكن البايو افيلابيليتي الكميه الابزوربد من الجي اي تي 10% من الدراج اللي احنا ايه بنديه بس، و10 كميه قليله، ومن 10 دول 20 بس. 20 بس اللي هيروحوا البون، و80% اكسكريتد باي ذا كده. ماشي فايه اذا ايه الكميه الابزوربد قليله قوي، عشان كده ايه في منها ايه انترافينس فورم. ماشي. فالادمنستريشن عندنا اورال وانترافينس، وقلنا الاورال بايو افيلابيلتي قليله قوي قوي، وحتى ايه الابزوربنت بس اللي بيروح منه للبون 20% يوميا. نعم يوميا يعني الايه يوميا ايه الادمنستريشن. الادمنستريشن دي في طرق كتير، الفورمز القديمه كانت بتعطى يوميا، دلوقتي بتعطى اسبوعيا، والانترافينس بتعطى سنويا. ليه الكلام ده؟ ليه بتعطى اسبوعيا وممكن كل سنه؟ لانها تروح كونسنتريتد في البون، والبون ده قاعده ما دام ايه الاوستيوكلاست ما دوبتش البون، هي هتبقى موجوده قاعده في البون على طول. ماشي خلاص. يعني انت ممكن في بعض الناس بتاخد الدراجز اللي بتبطلها، وبعد ايه مثلا ايه كام شهر ولا سنه تلاقي الايه في البلاد بتاعها موجود نفس الدراج. ليه؟ لانه قاعد في البون وبيحصل فيري سلو ريليز ايه من البون. طب هل الدكتور ممكن نوصف لاي واحده بعد بوست مينوبوز؟ ليه لاي واحده بعد البوست مينوبوز؟ مفيش مشكله، المشكله لو بري مينوبوز. لا كده تفهمت، لانها ممكن تبقى بريجننت. هي تفكر انها ما بتاخدش ادويه ما بتاخدش ادويه، انما هي واخده دواء مثلا من كام شهر والدواء ستيل موجود في البون وبيحصل ريليز منه للبلاد، ممكن بيعمل ديفورميتي في البيبي. فهي اللي بتخلي بالها منه قوي اللي هي في الايه الايدج بتاع الايه تشايلد بيبي. ومفيش مشاكل بتاخده بعد المينوبوز؟ هنشوف دلوقتي الاستخدام ده، مفيش اي مشاكل. دكتور معلش الاكشن حق الباي فوسفيت بيسفوسفونيت الاكشن بتاعها الهيبت اوستيوكلاست ماشي خلاص، وتزود الابوبتوزيس بتاع الاوستيوكلاست. ايه الميكانيزم اوف ذا اكشن ده؟ ان هي بتبقى كونسنتريتد في الايه الكالسيوم، هي تحب الكالسيوم بيسفوسفونيتس، تحب الكالسيوم لان فيها فوسفيت او على وجه الدقه بايروفوسفيت، فتروح بايند للكالسيوم اللي في البول ماشي، وتفضل موجوده في الكالسيوم اللي في البول. الاكشن اوف اوستيوكلاست از ذس سوليوشن، يعني بتدوب الايه الهيدروكسي ابوتايد او كالسيوم فوسفيت ده خلاص. نتيجه الديسوليوشن بيحصل ريليز للبيسفوسفونيت، يبقى تحت الاوستيوكلاست تبقى موجوده فري، وبعدين بيحصل ده بعد كده فاجوسايتوزيس بالاوستيوكلاست ماشي. تدخل جوه الاوستيوكلاست تعمل ايه الاكشن بتاع اللي هو انيبيشن اوف فانكشن وزياده الابوبتوزيس ماشي. يبقى الاكشن على الاوستيوكلاست انيبيشن اوف فانكشن وزياده الابوبتوزيس. ايه الميكانيزم اوف اكشن؟ ان الاوستيوكلاست بتعمل ديسوليوشن للايه الكالسيوم فوسفيت اللي هو فيه الدرج، وبعدين تعمل لها فاجوسايتوزيس ابوبتوزيس، تقلل فانكشن وتزود ابوبتوزيس، اثنين عكس بعض، تقلل الفانكشن بتاع السيل وتزيد الابوبتوزيس، والابوبتوزيس هو الانتحار. طيب اي ما في مشاكل ترسيبه في البون؟ طيب لا ما فيش اي حاجه في البون. طيب ولا ممكن يسبب هايبوكالسيميا؟ طيب هنشوف دلوقتي الكالسيوم. الكالسيوم مهم قوي، لان دي ما دام عملت انهيبيشن لاي حاجه تعمل انهيبيشن للاوستيوكلاست هتقلل الكالسيوم في البلد، لازم نبقى عارفين، لان واحده من الفانكشن بتاعت البون ريموديلنج انه يعوض الكالسيوم في البلد، ريليز كالسيوم. فاي حاجه تعمل انهيبيشن للريموديلنج يعني انهيبيشن للاوستيوكلاست، يبقى ايه هتعمل هايبوكالسيوم. ده مهم قوي في اي ايه كلام هنقوله بعد. ماشي يا شباب. ايه الادفنس افكتس بتاعت البيسفوسفونيتس لو اديناها اورالي؟ في اشهر حاجه بتعمل اوسوفاجايتس، انفلاميشن اوف ذا اوسوف ماشي. عشان كده في بريكوشنز مهمة قوي اللي بياخد البيسفوسفونيتس دي، في بريكوشنز هنقولها دلوقتي. دي نمرة واحد، ده بيعمل لو اتاخد ايه اورال ماشي اوسوفاجايتس انفلاميشن اوف ذا اوسوف. لو اتاخد بالانترافينس بيعمل ايه هايبر سنسيتيفيتي رياكشن ماشي، وبيعمل ايه نيفروتوكسيستي لان الكونسنتريشن بيوصل الكدني بسرعه لو اتعطى انترافينس ماشي. على بعض كده اعرفوا ان دول الثلاثه سايد افكت بتاعت ايه البيسفوسفونيتس. نمره 1 انفلاميشن اوف ذا اوسوفاجس، نمره 2 توكسيستي للكدني، نمره 3 هايبر سنسيتيفيتي. مش ما نسيتوا هايبر سنسيتيفيتي بقى فيبر ماشي. نعم هي مين اللي بتاخد انترافينس لازم يعني الهايبر سنسيتيفيتي دي يعني الانسيدنس بتاعها عالي، الاحتمالات كبيره بتاعتها. طب فيبر يعني بشكل بسيط ولا لا؟ فيبر وقت الانجكشن وبعد تروح خالص مش على طول يعني. ماشي يا شباب. امتى بقى بنستخدمها وامتى ما بنستخدمهاش؟ ايه الانديكيشنز؟ احنا قلنا ايه نمره 1 الاوستيوبوروسيس. يعني ايه اوستيوبوروسيس؟ بنشخص الاوستيوبوروسيس ازاي؟ بنشخصها بحاجه اسمها ايه بنقيس البون دينستي مش كده؟ البون دينستي بنقسم حاجه اسمها ايه تي سكور ماشي. التي سكور لو لقينا ماينس 2.5 اور مور ده بيساوي اوستيوبوروسيس. ماشي لو لقينا ماينس 1.5 او ماينس 1 ل ماينس 2.5 دي بسميه ايه؟ اوستيوبينيا. ماشي؟ الاوستيوبوروسيس لو تي سكور ده تي سكور. لو تي سكور اقل من ماينس 2.5 ماشي؟ يبقى ده ايه؟ اوستيوبوروسيس. احنا هنا نقول اكتر من ايه؟ ماينس 2.5 ماشي؟ ماشي يا شباب؟ ولا اقل؟ لا اقل اقل. هي هتلخبطوا يعني إيه؟ لو لقينا ماينس ماينس 3 دي بتعتبروا اقل ولا اكتر؟ اقل من 2.5 خلاص. يبقى اعرفوها كده. لو لقينا ماينس 2.5 او ماينس 3 يبقى ده اوستيو اي بروسيس. لو لقينا ماينس 1 وماينس 2 يبقى ده اوستيو بي. ماشي. يبقى احنا بنستخدم الليبيسوسونيس دي امتى؟ في حالات الاوستيو بروسيس في البوست منوبوز. ماشي. او لو كان في اوستيوبينيا ومعاها ريسك فاكتورز للاوستيوبوروسيس. نعم. لا لا صح. نعم. تي سكور ليس ذان اقل من ايه؟ ماينس 2.5. صح. اصل انت ماينس 3 ما انا عشان كده مش عاوز ماينس 3 اقل من ماينس 2.5. ماينس 3 اقل من ماينس 4 اقل من ماينس 3. ماشي. النيجاتيف كل ما بيزيد الرقم كل ما بتقل القيمه. لا ما انت فاهم الماينس. ماشي. فاحنا البوست منوبوزال اوستيوبوروسيس بتاخد البيسفوسفونيتين. او لو كان في ايه؟ بوست منوبوزال اوستيوبينيا مع ريسك فاكتور الاوستيوبوروسيس. ماشي. يعني مع سموكينج مثلا. خلاص. من ضمن ريسك فاكتورز هنلاقي ايه؟ الثين فيميل اللي هي ايه؟ اللو بودي بيلد. ماشي. من ضمن ريسك فاكتورز اللي هي هنلاقي مثلا الكول انتيك. يبقى واحده عندها اوستيوبينيا وريسك فاكتور تاخد، واحده عندها اوستيوبوروسيس فعلا يعني تي سكور اقل من ماينس 2.5 تاخد. ماشي يا شباب. يبقى دول الاثنين الفيميلز بوست منوبوزال. بري منوبوزال ما تاخدوش خالص. ماشي. حتى لو ما كانتش ناوية تاخد. حتى لو ايه؟ ما كانتش ناوية تاخد. هي اصلا مش هيجيلها اوستيوبوروسيس الا في حاجات معينه. فالمفروض ما تاخدوش بري منوبوزال. الحاجه الثالثه اللي هي ايه؟ السينايل اوستيوبوروسيس، يعني الايدج الكبير قوي للرجال فوق ال 65 سنه. حاجه الرابعه كورتيكوسترون يوز اوستيوبوروسيس. دول اربعه انديكيشنز في البيسفوسفوريد. لازم نعرف. في البوست منوبوزال فيميل لو عندها اوستيوبوروسيس او عندها اوستيوبينيا وريسك فاكتورز الاوستيوبوروسيس، ده الفيميل بوست منوبوزال، زائد الايه؟ كورتيكوسترويد انديوز اوستيوبوروسيس. في اي وقت بتاخد السينايل اوستيوبوروسيس ايه اللي بياخد؟ اللي هي الايدج الكبير قوي خصوصا في الفيميل. ده الانديكيشن في الاوستيوبوروسيس. خلاص. الباجيتس ديسيز هنتكلم عليه. يبقى دول مهمين قوي نعرفهم. واحد واثنين هو احنا قلنا انك اي حاجه تعمل انهيبيشن للاوستيوكلاست يبقى هتقلل الكالسيوم. ماشي. يبقى في حالات ايه؟ زياده الكالسيوم، هايبر كالسيميا او مالينسي، تلفظ ده غلط، هايبر كالسيميا بنعالجها بالايه؟ الاندوليين. هايبر كالسيميا من غير مالينسي. لا من غير مالينسي يبقى لها سبب يتعالج. انما المالينسي ده يعني في ميتاستاسيز وراحت على البون وبتعمل تاكل في البون وتطلع الكالسيوم فبتعمل هايبر كالسيميا. الميتاستاسيز تعمل كده يا شباب. الماليجنسي والبون بيعمل كده، اللي بيكسر البون. الميتاستاسيز مثلا بتروح على البون، تقعد تاكل في البون والكالسيوم اللي بيطلع بيروح فين؟ بالدم. وبتعمل هايبر كالسيميا. الهايبر كالسيميا والماليجنسي دي بنعالجها بالبيسكوسفورتس. ماشي. ده الانديكيشن. امال الكونتر انديكيشنز ايه؟ نمرة واحد اوسوفاجايتس. انفلاميشن اوف الاوسوفاجايتس. الهكس اللي عنده هايبوكالسيميا. نعم. اللي او اللي عنده هايبوكالسيميا لان هي هتقلل الكالسيوم تاني. او نمبر ثلاثه لينا الايه؟ انسفيشنسي. ماشي. يبقى دول ايه؟ انديكيشنز وكونترا انديكيشنز. يبقى الكونترا انديكيشنز نمره واحد انفلاميشن اوف الاوسوفاجس، نمره اثنين هايبوكالسيميا، ثلاثه لينا الانسفيشنسي. ليه لينا الانسفيشنسي؟ لان احنا قلنا ايه؟ هي بتروح اكسكريتد مين اللي بالكدني؟ اكسكريتد مين اللي بالكدني؟ فلو في رينال انسفيشنسي هيحصل لها اكيبريشن في الجسم اكتر وهي حاجه مش ناقصه. طيب وانت جمع في الجسم؟ نعم. في مشاكل لو تجمع في الجسم؟ هي لو جمعت في الجسم هتفضل في البون، ولو ملت البون خالص هتروح فين؟ يعني دي حاجات لسه ما حدش عارفها يعني. في مشاكل لو تجمع كتير هي يعني اي دراج لو اكيبريت في الجسم له توكسيستي طبعا له افكت ما بتبانش في النورمال يوز. طب دكتور ما فيش حل للتوكسيستي؟ للايه؟ رينال توكسيستي. في حد ان هم يعملوا دراجز ثانيه مش اكسكريتد بالكيدني تبقى ميتابولايز بالليفر مثلا؟ لحد دلوقتي يعني لحد دلوقتي مش موجود. طبعا هايبوكالسيميا لان احنا قلنا اي حاجه تعمل انهيبيشن الاوستيوكلاست هتقلل الكالسيوم. ماشي يا شباب. بقى شوفوا البريكوشنز دي مهمه جدا. بقى دي مهمه جدا. نمره واحد المريض اللي بياخد البيسفوسفوليس دي بنقول له ايه؟ خد على ايه؟ استومك، على معده فاضيه. ليه بياخدوا على معده فاضيه؟ عشان التستوستيرون تاخده براحه. عشان ايه؟ ابزوربشن. عشان الابزوربشن، لان احنا قلنا ايه الابزوربشن بتاعه؟ مينيمال فور ابزوربشن. بتاخد اورالي فور ابزوربشن على ايه؟ امتى؟ 10%. حوالي 10% وفي اقل كمان. ويز بلنتي اوف فلويد، مع كميه سوائل كبيره قوي عشان تعمل ديستريبيوشن، تدوب التابلتس اكتر وتساعد الابزوربشن. دي نمره واحد. نمره اثنين، البيشنت لازم يفضل ابرايت، قاعد او واقف. ماشي ليه؟ ليه؟ اه هو يقعد ساعة بعد ما ياخد، ليه؟ عشان ايه؟ لانه لو نام ممكن جزء من اللي فيها يرجع للأسهم، جزء من الفلسوم يرجع للأسهم ويعمل الفلسوم للأسهم. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، not consumed food for at least one hour. ليه؟ ما ياكلش بعدها لمدة ساعة عشان الأبزورشن، عشان تساعد الأبزورشن. خلاص؟ نمرة أربعة، women of childbearing age. ماشي؟ خلي بالكوا ان disease and drug that persist in bone matrix for years after discontinuation ممكن يعمل risk of passage to the fetus even in a patients no longer taking it. كم بالضبط؟ نعم؟ كم بالضبط؟ الايه؟ كم يقعد يعني كم الـ half life؟ لا ده كتير، ده سنين، ده سنين. يعني يعني لحد ما البون كله بيعملوا remodeling، يعني لحد ما يحصل remodeling للبون كله. فمن ضمن البريكوشنز الفيميلز تشايلد بينج ايه؟ لازم ايه يعني بدقه قوي يبحث، ما هياش كونترا انديكيت، بس لازم ايه الموضوع ده ايه تاخد كيرفول. ليه والسبب ليه؟ ليه شو بي تيك الكوشس دي في الفيميلز اللي في التشايلد بيرنج بيريود؟ لانه ايه الدرايف بيرسيستنج بول فور لونج تايم، يبقى في ريسك اوف باسج تو ذا بيت. ماشي. اخر حاجه، لو في هايبوكالسيميا لازم تتعالج قبل ما نرسم. الهايبوكالسيميا كونترا انديكيشن، ماشي؟ يبقى لو في لازم تتعالج قبل ما ناخد الدراج. ماشي. ليه؟ لان الدراج انهيبت اوستيوكلاست، وانهيبيشن اوستيوكلاست ايه هيعمل هايبوكالسيميا، هيزود الهايبوكالسيميا. ماشي. طيب الديوريشن اوف تريتمنت بقى، لقوا ان لو استخدموا الدراجز دي 10 سنين او اكتر بيعملوا حاجه اسمها ايه دايناميك بون، يعني يمنع خالص الايه البون ريموديلنج، يبقى فيري سلو للبون ريموديلنج خالص، وده طبعا ايه مش مطلوب. لو كونسيكونسز ايه، فلازم ايه بعد 10 سنين لازم نريح سنه قوي. ماشي. عشان ما يحصلش ايه لو بون تيرن اوفر، اللي هو بيسموه ايه دايناميك بون. ماشي. خلاص. الايه ده طبعا البون ريموديلنج ده بيصلح كل اي عيوب تحصل في البون بيصلحها، فراكشرز يعني اي حاجه بيصلح. ماشي يا شباب. خلاص. ده كل الايه اللي عن البيسفوسفوليز، هيبقى فيه صعوبه في مذاكرتها. لا لا سهل. معلش بس ازاي بيتاخدوا مره في السنه؟ يعني مش هندخل في تفاصيل لان كل دراج له طريقه، انما اللي بيتاخد انترافينسلي اعرف انه ممكن يتاخد مره كل سنه. في حاجات في يعني الحاجات دي طبعا الادمنستريشن ده ريليتد للدراج. خلاص. بالنسبه للدراج اللي بنتكلم عنه اللي هو الالندرونيت، ده بيتاخد مره كل اسبوع، ده اورالي ومره كل اسبوع. اللي هو الاكزامبل للايه اللي في منه انترافينس ولا مفيش منه انترافينس؟ في فورمز ثانيه. في فورمز ثانيه يعني دراجز ثانيه. انما الالندرونيت بيتاخد مره كل اسبوع. ماشي. وطبعا عارفين مره كل اسبوع ليه؟ لانه هيروح على البون ويقعد في البون وايه بيغيب بقى في البون هناك. ماشي يا شباب. طيب ده اول مجموعه. تاني حاجه الكالسيوم والفيتامين دي، المفروض انتوا بتحكوا لي عن الكالسيوم والفيتامين دي، مش كده؟ عارفين ان شاء الله. اقلب نشيل يعني. لا لا لا. ايه الرول اوف كالسيوم؟ ايه فايده الكالسيوم؟ هيزود الكالسيوم في البط، مش كده؟ هيزود الكالسيوم في البط. لو ايه انه ايه اهم حاجه لو زاد الكالسيوم في البول بيحصل ايه؟ انتوا فاكرين الميتابوليزم اوف كالسيوم في البول؟ اه يدخل في البول. قبل ما يدخل في البول زياده في الكالسيوم في البول بيعمل ايه؟ تدخل في الخليه، تعمل ديسربشن في الخليه للمصل، تسوي كونتراكشن للمصل. هو لو قل الكالسيوم في البول ايه اللي هيحصل؟ جسم عاوز يزوده. هيزوده ازاي؟ بالباراثايرويد جلاند. يزوده ازاي الكالسيوم؟ بالباراثايرويد جلاند. ايوه هو الفيدباك. قال الكالسيوم يبقى الجسم هيعمل باراثايرويد هرمون كتير. باراثايرويد هرمون ده هيروح على البون يعمل ريليز اوف كالسيوم فروم بون. ماشي. يبقى ممكن يعمل ايه الايه ويكنس اوف بون، هو يعمل الايه اوستيوماليشيا وممكن اوستيوبوروس. ماشي يا شباب. ريليز اوف كالسيوم فروم بون بيعمل ايه؟ اوستيوماليشيا. ما انت عندك حاجتين، ديمينراليزيشن بيبقى اوستيوماليشيا ولا اوستيوبوروسيس؟ اوستيوماليشيا. الديمينراليز مفيش كالسيوم بس اوستيوماليشيا، مفيش كالسيوم والحاجات التانية بس اوستيوبوروسيس. يعني اوستيوبينيا اوستيوبوروسيس حاله متطوره من الميليشيا. الاوستيوبوروسيس بتدوب كل البون ماتريكس. الاوستيو اوستيوبروسيس بتذوب البون مات كله من الراس نعم يعني كله من الراس كل الاوستيوبروسيس ما فيش بون ماتريكس خالص الاوستيو ماليشيا فيه بون ماتريكس بس ايه بدون كالسيوم بدون كالسيوم كالسيوم قليل يا دكتور لما نقول اوستيو ماليشيا مش لما يعني في البون فورمنج مش في البون ايروجن في البون ايه يعني ريسيرش بس انه دكتور يعني الاوستيو ماليشيا انه وهو البون بيتعمل ما بيحصلش ما بيحصلش منه ماليشيا طيب يعني لو زياده الباراثايرويد زياده الباراثايرويد بيعمل ايه نمره واحد يزود الاوستيوكلاس هتزود الاوستيوكلاس يعمل ايه يزود الاوستيوكلاس الاوستيوكلاس تاخد كل حاجه كل حاجه الاوستيوكلاس مش بس ماليشيا ولا الهايبر باراثايرويديزم يعمل الاثنين اوستيو ماليشيا واوستيو بروس مش من ضمن الكوزس اوف اوستيو ماليشيا زياده الباراثايرويد ماشي يا شباب الكالسيوم لما بيزيد اهم حاجه بايه بريفنت الهارد هايبر باراثايرويديزم خصوصا في الكبار ماشي زائد انه ايه اما بيزيد فيه البوسيبيليتي انه يروح للبون فبيروح ايه يزود يروح ايه يزود البون بس ليش بيبقى دكتور الهايبر اها بس مظبوط بالفيدباك بالفيدباك الادمنستريشن اوف كالسيوم شباب حتى اللي يروح منكم صيدليه يشتري كالسيوم هيلاقي كالسيوم دي انواع كتير هيلاقي كالسيوم كربونات كالسيوم فوسفيت كالسيوم سيتريت كالسيوم انواع كتير طب اشتري انه نوع انه نوع عاده استخدم الكالسيوم كربونات ماشي ليه لان في اكتر اصل الكالسيوم كربونيت ده كالسيوم ومعاه كربونيت اكتر اللي انا محتاج الكالسيوم الكربونيت بيساعد الابزوربشن اكتر اليمنتال كالسيوم موجود في الكالسيوم كربونيت فانا ما بشتري بشتري كالسيوم كربونيت الا في البيشنت الالدرلي نعم طب مش احسن لو خدت احسن لما يكون الفوسفيت نازل كمان الابزوربشن هيبقى اقل لو الدرلي واحد كبير في السن قوي او واحد بياخد درجز تقلل الجاستريك اسيديتي زي ايه مثلا البروتون بامب انهبيتور دي بتقلل الجاستريك اسيديتي في الوقت ده الكالسيوم كربونيت مش هيحصل له ابزوربشن يبقى لازم اخد فورم تاني اللي هو الكالسيوم سيتريت ماشي يا شباب خلاص يبقى انا ايه عاده باخد كالسيوم كربونيت ماشي الا في البيشنت اللي بياخد البروتون بامب انهبيتور اللي هو درجز ويتش ديكريز جاستريك اسيديتي بتعالج الجاستريك اسيديتي يبقى في الحاله دي لازم اخد ايه كالسيوم سيتريت ماشي ده طبعا بناخده اورالي وابزورب من الجي اي تي والزياده بيروح فين بتاع الكالسيوم بالكيدني ده لو دخل السيركيوليشن انما اللي في الانتستين الزياده اللي مش ابزورب هيروح فين ينزل في الفيزز فالسايد افكت بتاعته على الجي اي تي مين الكونستريكشن ماشي خلاص ومن مع الكونستريكشن في ايه ابدومينال ديستنشن ماشي الانتر اكشن ده مهم قوي ان في بعض الدراجز خصوصا التترا سايكلين دي ما تتاخدش مع الكالسيوم لو اتاخدت مع الكالسيوم بيحصل كليشن الاثنين اتحدوا مع بعض ما يحصلش ابزوربشن للتترا سايكل فالانتر اكشن ده مهم قوي مفيش يعني مشاكل غير لا لازم ما يتاخدش معاه يتاخد بس في وقت تاني ماشي الانتر اكشن ان ايه الكالسيوم ديكريز ابزوربشن اوف تترا سايكل ماشي طيب ده الكالسيوم فيري سيمبل ما فيهوش حاجه خالص فيتامين دي زيه بالظبط عارفين الميتابوليزم بتاع الفيتامين دي ولا مش عارفينه اللي هي ايه السلايد دي سكن اللي هو ايه السن لايت بتكونه في السكن مش كده والدايت برضو ايه مسؤول عن ايه الفورميشن اوف ايه مسؤول عن الابزوربشن وزياده الفيتامين دي في السيركيوليشن بيحصل له اثنين هيدروكسيليشن واحده في الليفر عند 25 وبعدين واحده في الكيدني عند ايه الاربعه بتاع الواحد او ممكن 24 يعني ممكن كده وممكن كده في الكيدني بس مين اللي بتحصل عند الواحد اي واحد بس 25 يبقى هيدروكسيليشن عند 25 انتوا عارفين يعني ايه 25 كربون ايوه كربون اتوم نمبر 25 في الموليكيول بتاع الفيتامين فبيحصل 25 هيدروكسي فيتامين دي في الليبر وبعدين يحصل ايه واحد بالاضافه ل 25 1 اند 25 داي هيدروكسي فيتامين دي ده في ايه في الكلى وهو ده الهاي رياكتيف فور ايه الاكشن بتاع ده نمره واحد بيزيد الابزوربشن يزود الابزوربشن اوف الكالسيوم من الايه دي نمره نمرة اثنين يزود ايه الديبوزيشن اوف كالسيوم في البون ماشي خلاص نمرة ثلاثة يقال انه بيزود البون ريزوربشن بس ايه مش مهم نعرفها يعني دكتور فيتامين دي ما يسبب بزيادة في الباراثايرويد يسبب زيادة في الباراثايرويد طب انا ازود من هنا ولا من هنا والباراثايرويد بيسبب زيادة في الفيتامين دي تمام والباراثايرويد يزود الاوستيوكلاست ويزود الاوستيوكلاست ريزوربشن طيب هم نفس بعض على فكرة الايه الايه اللي هو الباراثايرويد هرمون زي الفيتامين دي والفيتامين دي بالظبط. الاكشن بتاعهم نير لسم. طيب الكيدني الايه كيدني ريابزوربشن ريابزوربشن اوف كالسيوم. ما هو ده بيزود السيرم كالسيوم يعني بيزود الكالسيوم ابزوربشن بيزود الريابزوربشن اوف كالسيوم في الكيدني يعني ده بيرفع الايه السيرم كالسيوم التيوبيول بالكيدني ريابزوربشن اوف كالسيوم فده بيرفع لي ايه السيرم ايه كالسيوم ده الفيتامين يبقى بخرج ده الانكريز بون ريزوربشن بالفيتامين دي ده ريبورتد بس ايه يعني ايه انتوا بالنسبه لكم دي حاجه ادفانس ده مظبوط هذه طريقه الاستيوكلاس والاستيوبلاست لها ميكانيزم خلاص يا شباب يبقى ده الايه الفيتامين يبقى اكتف فورم اللي هو 125 داي هيدروكسي فيتامين دي ده لازم نعرفه اسمه كالسي ترايول ماشي ده كالسي ترايول خلاص وده عرفنا جه منين ده الاكتف فورم هيعمل ايه الاكتف فورم بقى خلاص بيزود الابزوربشن اوف كالسيوم اند فوسفيت اند بسمولينتس وبيقلل اكسبيشن اوف كالسيوم اند فوسفيت اند بسمولينتس وديكريز موبيلايزيشن اوف كالسيوم فروم بون ماشي خلاص انكريز موبيلايزيشن يعني بون ريزوربشن ماشي يا شباب يبقى ده ايه الفيتامين دي دول السبيسيفيك فورمز ولازم نعرف انه نوع بعمل له ادمنستريشن يعني احنا مثلا لو شفنا مريض عنده كيدني ديسيز نرجع لايه مريض عنده كيدني ديسيز يعني الكيدني دي مريض ادي على طول اللي هو يبقى انا ادي ايه 125 على طول ادي 125 داي هيدروكسي فيتامين اللي هو ده مظبوط لو كيدني مريض ماشي انما لو كيدني سليمه ممكن ادي ده ممكن ادي الشمس او ادي ده 25 ممكن ادي ده او الشمس على طول او الشمس يعني اي سواء كان ايه فيتامين دي 3 او بالشمس ماشي يا شباب ده مهم قوي يبقى اللي عنده كيدني ديزيز لازم ادي 125 داي هيدروكسي فيتامين دي 3 اللي هو اسمه كالسي ترايول ماشي خلاص ده لو انما لو كيدني سليمه ممكن ادي فيتامين دي 3 ممكن ادي 25 هيدروكسي فيتامين دي 3 وممكن ادي 125 داي هيدروكسي فيتامين دي ماشي دول سبيسيفيك فورمز ولازم نعرف انه ايه نوع دي يعني طبعا احنا ايه مش مهم نعرف دول مهم نعرف بس الاسم ايه كالسي ترايول والايه اسامي الحاجات الثانيه زي ما قلناها 25 هيدروكسي وفيتامين دي ماشي في مشكله ايه الانديكيشنز اوف فيتامين دي نمره واحد تريتمنت اوف اوستيوبوروس اي حد عنده اوستيوبوروسس الروشته فوق تلاقي كالسيوم وفيتامين دي اي حد عنده اوستيوبوروسس لازم الروشته فيها كالسيوم وفيتامين ماشي يا شباب يبقى ده تريتمنت اوف اوستيوبوروسيس نمرة اتنين البيشنت اللي عنده فيتامين دي ديفيشنسي او عنده ريسك اوف فيتامين دي ديفيشنسي ماشي خلاص من ضمنهم اللي هو انتي كونفرسنس في دراجز بتستخدم في تريتمنت اوف ايبيليبسي تعمل ايه الدراجز دي؟ تعمل ايه؟ تزود الميتابوليزم اوف فيتامين دي يبقى الفيتامين دي بعد ما يتحول للاكتيف فورم يحصل له رابد ميتابوليزم يعني الاكتيف فورم ده ما يقعدش في الجسم مده طويله فبيعمل او ديكريز ذا فيتامين دي ده بعض الايه الدراجز اللي بتستخدم في تريتمنت هي الانتي كونفرس ماشي فالمريض اللي بياخد ده لازم ياخد معاه فيتامين دي ده هو بيسميه بيشنت ات ريسك اوف فيتامين دي ديفيشنسي بالاضافه لايه للاوستيوبوروسيس طب ليش دكتور معلش ليش الانتي كونفرجن دراج نفس يسوي ميتابوليزم لانه بيعمل اندكشن للسيتوكروم بي 450 اللي هو بيعمل ميتابوليزم للفيتامين اللي كل اللي قلناه ده الاكتيفيشن اوف فيتامين بعد ما يحصل له اكتيفيشن بيحصل له ميتابوليزم تاني ديستراكشن ماشي فهمنا يبقى الفيتامين دي في خطوتين اكتيفيشن يعمل لي ايه 125 داي هيدروكسي فيتامين وبعد ما يحصل له اكتيفيشن يحصل له ديستراكشن الديستراكشن ده بالسيتوكروم بي 450 لو انا زودت السيتوكروم بي 450 يحصل له رابيد ديستراكشن يعمل له فيتامين دي واللي يزوده اللي هو واللي يزوده الانتي كونفرسنت مفهومه دي يا شباب وصلت ولا ما وصلتش؟ طيب ايه الادفيرس افكت بتاعته الادفيرس افكت الحاجه الوحيده اللي يعمله ممكن يعمل لي هايبر كالسيميا يعني تيجي زياده الفيتامين دي يحصل ابزوربشن لايه للكالسيوم كتير من الجي اي تي ماشي ودي لها سيمتومز كفايه تعرفوا ايه يعني الهايبر كالسيميا دي الايه السايد افكت بتاعت الفيتامين خلاص فاضل عندنا حاجتين هنتكلم عليهم مع بعض حاجه اسمها استروجين وزي الاستروجين استروجين هو ايه والاندروجين الاندروجين ده عكس الاستروجين لا العكس ده يعني هنتكلم على الاستروجين واللي زي الاستروجين الاستروجين وحاجه اسمها سيرم السيرم ده سيلكتيف الاس دي سيلكتيف والاي ده استروجين الار ده ريسبتور موديوليتد. برافو عليك. سبته هو ال ام دي موديوليتد. هنتكلم الاول على ايه الاستروجين، ايه الميكانيزم على ايه الاكشن والاستروجين على البون بيعمل ايه؟ انهيبت الاوستيوكلاست. ماشي، يبقى ده بايه؟ بيقلل البون ريزوربشن. ماشي، دي نمره واحد كده بس. لا ده هو الاكشنز الاهم بتاعت الاستروجين ايه؟ على اداء اللي هو فيميل سكس هرمون، عارفين يبقى لازم ياثر على ايه؟ السكند سيكشوال كاركترز بتاعت الفيميل، بياثر على ايه؟ البريست. ماشي، بياثر على اليوترس. على البريست واليوترس الاستروجين هيعمل ايه؟ ستيميوليشن. ممكن هايبربليزيا ومالجنس. نمرة التلاتة على الليبيدز، نعرف انه ايه؟ بيقلل ال LDL والبوليسترول. نعم، مش مهم ال LDL عشان البروتين. ايه؟ هذا زين. هذا زين ده كويس. لكن على عكس ممكن يجي على الليبر ويزود الفورميشن اوف بروتين، يسمونه الباد كوليسترول. يبقى هو بيعملوا ايه؟ حاجتين مع بعض. ماشي، يبقى يقلل ال دي ال، يبقى يمنع الهارت ديزيز ويزود الفورميشن اوف كلوتينج فاكتورز في الليفر، يعني يزود كلوتينج. يبقى الاثنين عكس بعض، زائد انه الايفكت بتاعه على البريست واليوترس والايفكت على البون. ماشي خلاص. طب التريتمنت اوف الايه الاستروجين بستخدمه في ايه في الاوستيوبوروسيس تفتكروا؟ ريبليسمنت ثيرابي والبوست منوبوزال اوستيوبوروسيس. هل بيستخدم دلوقتي؟ لا يستخدم الان. اللي بيستخدم اللي قلناه اول حاجه خالص، الروشتة فيها فوق واحنا بص كالسيوم وفيتامين دي والايه الاندرونيت او البيسفوسفونيز. دي روشتة الايه تريتمنت اوف بوست منوبوزال اوستيوبوروسيس. ماشي يا شباب خلاص. الكالسيوم الاستروجين نعرفه عشان الاكشن بتاعه عشان ايه لا يستخدم، ونعرفه ليه تاني عشان الايه الحاجات اللي جايه. طبعا الانديكيشن الادفيرس افكت الكونتر انديكيشن للاستروجين هتيجي من الادفيرس افكت كده. هو الاستروجين الاكشن بتاعه ايه؟ نمره واحد ولا ايه؟ بيشتغل على الاوستيوكلاست. ده ينفعني ولا يضرني؟ ينفعني، يبقى ده مش ادفيرس افكت، ده بيحسن ايه الايه الفانكشن، بيحسن البون ماس. انما الادفيرس افكت بيشتغل على البريست ممكن يزود الايه بريست كانسر، بيشتغل على اليوترس يزود الايه الاندوميتريال او اليوتر كانسر اوف ذا يوترس. ثالث حاجه كان بيعمل يشتغل على ال دي ال، ماشي ده كان مفيده ليا. انما عكسها بيشتغل عليه ويزود البرودكشن اوف كلوتينج فاكتور، عشان كده السايد افكت بتاعه بيزود الترومبوز امبوليزم. ماشي، الميكانيزم انكريز ايه سينثيسيس اوف كلوتينج فاكتورز. يبقى السايد افكت يزود بريست كانسر، يزود اليوترس كانسر اوف ذا يوترس، يزود الترومبوز امبوليزم. ماشي، من دول هنجيب الكونترا انديكيشن. ماشي، يزود الريسك اوف بريست كانسر يبقى كونترا انديكيت في البريست كانسر، يزود الريسك اوف كانسر يوترس يبقى كونترا انديكيت في الاندوميتريال كانسر او كانسر اوف البيت، زود الريسك اوف ترومبو امبوليزم بيبقى كونتر انديكيت ترومبو امبوليزم، بالاضافه للايه هايبر سنسيتيف. ماشي يا شباب. طيب ده اللي هو الجروب دي اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي السيلكتيف استروجين ريسبتور موديليتور. الدراج لازم نحفظه كويس قوي اللي هو ايه فين. ماشي خلاص، الريلوكسيفين. ماشي، هو الاسم الصح الريلوكسيفين عشان ايه بس احنا ايه بنحاول نقربه لنفسه. الريلوكسيفين ايه الاكشن اوف الريلوكسيفين؟ ده زي الاستروجين بالظبط فبعض الحاجات وعكس الاستروجين في حاجات ثانيه، عشان كده سموه موديوليتور. ماشي، زي الاستروجين فين؟ على البون زي الاستروجين. ماشي، وده انا عاوزه. على الكوليسترول زي الاستروجين. ماشي، على البلاد كلوتينج فاكتور زي الاستروجين. عكس الاستروجين فين؟ على ايه؟ البريست والايه اندوميتريوم. ماشي، يبقى زي الاستروجين في ثلاث حاجات وعكس الاستروجين في حاجتين. يبقى ده لو مريض عنده بريست كانسر، مريض عندها بريست كانسر ينفع تاخده ولا لا؟ استعمله. لا هو اصلا بيستخدم مش في الاوستيوبوروسيس، ده معمول عشان البريست كانسر. ماشي، يبقى ايه ال ال ال ال ال ده الايه هنشوف استخدامه دلوقتي. ايه الادفيرس افكتس بتاعته؟ احنا قلنا الاستروجين الادفيرس افكتس ثلاثه، يزود البريست كانسر، ده مش هيزود البريست كانسر، يزود الايه الكانسر، ده مش هيزود الايه، ده بقى يعمل لي ايه الترومبوز. ماشي، ده هيزود لي ايه الثرومبوز. ماشي خلاص، بالاضافه لكده ايه بيعمل حاجه اسمها هوت فلاشز. دايما كده السيدات بعد المينوبوز دي هتشوفوها كتير، تروح العياده تشتكي تقول لك انا بحس بصهد. صهد يعني ارتفاع في درجه الحراره، هي مش سخنه انما ده شعور فيها نتيجه الفازو دايليتيشن. اللي حصل ده نتيجه ايه؟ ان الاستروجين قل. ماشي، فالالوكسيفين بيعمل نفس ايه الموضوع ده الهوت فلاشز. ماشي، يبقى السايد افكت بتاعته مينلي ترومبو امبوليزم وهوت فلاشز. كونتر انديكيشنز ثرومبو امبوليزم، هيستوري اوف ثرومبو امبوليزم. كونتر انديكيشنز بنجيبها من السالفه. ماشي يا شباب؟ عشان ايه نحن خلاص. طب استخدامه فين بقى؟ احنا قلنا روشتة الاوستيوبوروسيس في البوست منوبوزا في الكالسيوم فيتامين دي الاندرونيت. ماشي؟ طب لو في مشكله في الالندرونيت يبقى ده السكند لاين اللي هو ايه الالوكسيفين. ماشي؟ او لو هي عندها ايه الايه البريست كانسر يبقى بدي بضرب عصفورين بحجر زي ما بيقول اللي هو ايه عالج البريست كانسر او قلل الريسك اوف بريست كانسر وايه عالج الاوستيوبوروسيس. ماشي يا شباب؟ المهم قوي الروشتة بتاعه البوست منوبوز الاوستيوبوروسيس كالسيوم فيتامين دي والاندرونيت. لو في مشكله في الالندرونيت سايد افكت يبقى سكند تشويس الالوكسيفين، او لو هي عندها ايه ريسك اوف بريست كانسر يبقى ايه الالوكسيفين. ما فكرش في الالندرونيت وقتها خالص. كتير كده. طيب كالسيتونين ده من الاكشن بتاع انتوا عارفين الكالسيتونين مش كده؟ بيعمل ايه الكالسيتونين؟ هو بينهبت الكالسيوم. هو هايبو كالسيميك ولا هايبر كالسيميك؟ هايبو. يسوي داكشن لها الاستيوبلاست. الكالسيتونين ده هايبوكالسيميك هرمون هيعمل ايه؟ انهيبت ايه؟ انهيبت الكالسيوم. انهيبت اوستيوكلاست. احنا قلنا دول كلهم انهيبت اوستيوكلاست. ماشي؟ خلاص؟ ويعمل ايه في الكدني؟ انهيبت اوستيوكلاست يعني انهيبت ديكريز بور ريزوربشن. يعمل ايه على الكدني؟ بيزيد الاكسكريشن. هيزود الاكسكريشن. مش كده؟ يبقى الحاجتين دول قللوا الكالسيوم. مش كده؟ قللوا الكالسيوم كونسنتريشن في السيوم. خلاص يبقى ايه زود الاكسكريشن بتاع الكالسيوم وقلل ايه الايه النيبت الاوستيوكلاست. ايه الادمنستريشن بتاعه ازاي؟ الكالسيتونين ده لو رحتوا الصيدليه هتلاقي فيه منه ايه يعني يا ريت لو نروح الصيدليه نبص على الكالسيتونين ده في عندنا نوعين اللي فيه نوع ايه بالانهاليشن بيسموه انترانيزال ونوع بالانجكشن. ماشي الانجكشن ده سبكيوتينس او انترا ايه مثلا. ماشي دول النوعين بتوع ايه الكالسيتون. طبعا احنا قلنا ده بيقلل الكونسنتريشن اوف كالسيوم عشان كده البيشنت البريكوشن البيشنت اللي بياخد ايه الايه كالسيتونين لازم ياخد اديك الاماونت اوف كالسيوم اند فيتامين. ليه؟ لان الكالسيتونين بيقلل ايه السيرم كالسيوم. وهو ده هياخد نعم احتياط ياخد ايه ياخد عشان بس بروسس يعني ياخد الاوستيوبوروس. هنشوف الايه ابلكيشن بتاعه يعني قصدك از بروفلاكسيس دكتور. بروفلاكسيس لايه؟ انا اقول يعني تقول البيشنت اللي ياخذ انت لازم ياخذ كالسيوم وفيتامين دي عشان ما يقلش الكالسيوم. ايه يعني بروفلاكسس عشان يمنع نزول الكالسيوم يمنع انخفاض الكالسيوم. طب ممكن يتاخد في حالات الهايبر كالسيميا طيب اللي كالسيتونين هايبر كالسيميا كالسيتونين في الاكيوت هايبر كالسيميا بيتاخد لانه بينزل الكالسيوم بسرعه قوي. ايه الانديكيشنز بتاعته؟ هو حتى من الانديكيشنز هايبر كالسيميا. ايه الانديكيشنز بتاعته؟ ايه الانديكيشنز في الاوستيوبوروسيس؟ احنا قلنا الاوستيوبوست منوبوزال اوستيوبوروس كالسيوم وفيتامين دي والاندرونيت. سكند لاين بعد الالندرونيت الرالوكسيفين ثرومبوبلازم. لو في كونتر انديكيشن للالندرونيت ناخد ايه رالوكسيفين. لو في كونتر انديكيشن للرالوكسيفين ده زيه بالظبط ده السكند لاين زي الرالوكسيفين بس ايه نفكر في الرالوكسيفين الاول. يبقى ده سكند لاين تريتمنت اوف اوستيوبوست منوبوزال اوستيوبوروس. ماشي يا شباب؟ خلاص ما تقدرش تاخد اوذر ميديكيشنز. ماشي او لو في حاجه اسمها سيرد لاين نقدر نسميه سيرد لاين بس ما فيش حاجه اسمها سيرد. دكتور مو بهذا يقلل الكالسيوم كويس. طيب يعني اوكي يعني الناس اللي عندهم هايبر كالسيميا ياخذوه بياخذوه اي. طيب الريفلكسين رالوكسيفين الريلاكسوفين هذا اللي عندهم هايبو كالسيميا صح هو بيعمل ايه على البون؟ بيسوي بينه وبي ديكريز بور اي حاجه ديكريز بور ريزوربشن بتقلل الكالسيوم. مين فانكشن بور ريزوربشن يريليز كالسيوم من البون للايه للبلد. ماشي تقلل البور ريزوربشن يبقى هتقلل الكالسيوم في البلد. ماشي عشان ايه نخلص بس. طيب السايد افكت بتاعه الاي كالسيتونين احنا قلنا فيه نيزل وايه وان الانجكشن. النيزل ده اللي هتبقى لوكال تعمل راينايتس وممكن تعمل هايبرس. ماشي اللي هو بالانجكشن ده النيزل اللي بالانجكشن هيعمل ايه زي ما دي راينايتس يعني فيه انفلاميشن في موضع الادمنستريشن هنا هيعمل اريتيشن اوف الانجكشن سايت زي بالظبط ايه ده المقابل للراينايتس اللي هو بتاع في هايبر سنسيتيفيتي في هايبر سنسيتيفيتي. ماشي بالاضافه لانه ايه بيعمل في بعض الاحيان فلاشنج ودي مش رير بس بتبقى ايه سيفير بتقلق البيشنت قوي ياخد ايه حاجه تعالج الكالسيوم سبكيوتينيوس وشويه يلاقي وشه احمر. ماشي يبقى دول اهم ثلاثه فلاشنج irritation of the injection site وhypersensitivity دول المودين لدول بالإيه بالإدمنستريشن إنتريك. في حاجة اسمها تاكيفلاكسس اللي هو بعد ما نستخدمه بيبقى محتاجين إيه الإيه نزود الدوز ليه؟ مش عشان الريسبتور لا عشان في فورميشن اوف انتي بوديز. ده مشكله كبيره بقى تيري باراتايد ده اللي هو الجروب الثانيه من الدراجز اللي هي ايه بتزود البون فورميشن عن طريق ستيميليشن اوف اوستيوبلاست. مش احنا قلنا اي في بال قلنا يا اما نقلل البون ريزوربشن يا اما نزود البون فورميشن. اللي بيزود البون فورميشن اللي هو التيري باراتايد ده اسمه تيري باراتايد اسمه موسيقي تيري باراتايد. طب هذا ممكن يؤدي الى تيومرز. كلمه باراتايد يؤدي من ضمن السايد افكت تيومرز ما شافوهاش بس دي ثيوريتيكال سايد افكت. كلمه بارا بارا جت منين؟ بارا دي جت منين؟ جانب جت من انه بارا ثايرويد هرمون. ده هو البارا ثايرويد هرمون تاني باراتايد. طب البارا ثايرويد هرمون بيعمل ايه على البون؟ بون ريزوربشن. طب انا ازاي بدي هنا وبقول ده بيزود البون فورميشن عشان السبتر معين. كلمة تيري دي ما لهاش دعوة بالبول خالص. ده جاست اس التيري التيري ده تيري باراتايد عبارة عن ريكومبيننت بارا ثايرويد هرمون. يعني ايه ريكومبيننت؟ يعني متصنع في المعرض. ماشي سيلكتيف. طب ازاي يعمل بيعمل ايه بقى؟ لقوا ال ال ال ال ال ال ال ال الشغل الريسيرش لقى ايه؟ ان البارا ثايرويد هرمون اللي هو الهرمون برمز بي اي تي اتش لو اديته بصفة كونتينيوس ده بيعمل ايه؟ بيعمل ستيميليشن اوف اوستيو كلاست. لو ده بصفه انترميتنت لو بيعمل ايه؟ ستيميليشن اوف اوستيو بلاست. ستيميليشن اوف اوستيو بلاست يعني لو بصفه انترميتنت متقطعه هيعمل ستيميليشن اوف اوستيو بلاست يعني يزود البون فورميشن. وهو ده اللي ايه بيعمله التيري باراتايد. ده بيعمل ايه؟ بيدوه سبكيوتينيسلي مره كل يوم فكده يزيد الكونسنتريشن ويقل يزيد الكونسنتريشن ويقل. خلاص ده الادمنستريشن انجكت ديلي سب كونتينيوسلي. اليوز بتاعه شورت بيريود لانه ممكن يعمل كانسر زي ما قال احمد ان ده بيعمل ستيميليشن البون ممكن يعمل بون ايه كانسر. ماشي يا شباب خلاص. ده الكونتينيوس بيعمل ال بيشتغل على الاوستيو كلاست يعمل ان هو بيعمل انهيبيشن للاوستيو الكونتينوس بيعمل ستيميليشن اوف اوستيو كلاست وانهيبيشن الاوستيو بلاست كونتينوس. نعم العكس ايه اندكشن الانترميتنت يعمل ستيميليشن الاوستيو بلاست. الانترميتنت يعمل بلاست الكونتينوس يعمل ايه الاوستيو كلاست يعمل انهيبيشن ستيميليشن الاوستيو كلاست. طبعا دي اللي هو الميكانيزم اوف اكشن اوف الثايرويد هرمون. انما ده الافكت اون بون لازم نبقى عارفين ان ايه كونتينوس بيزود البون ايه ريزولوشن. ماشي خلاص. ميكانيزم استيميليشن اوف اوستيوكلاست يبقى كونتينوس يعمل استيميليشن اوف اوستيوكلاست وانهيبيشن اوستيوكلاست يبقى يزود الكالسيوم. لو عملنا انترميتنت بيزود البون فورميشن عن طريق استيميليشن اوف اوستيوكلاست. ماشي يا شباب. لو اذر اكشنز دي بقى ايه المفروض تعرفوها من الفسيولوجي اللي هو ايه اللي يزود ازاي بيزود الكالسيوم تاني بيزود الكالسيوم دي ابزوربشن. خلاص والاستيمينين دي مهمة قوي استيمينين ده كونفرشن أو فيتامين دي للأكتف فورم. ماشي وما يزيد أما يتحول فيتامين دي للأكتف فورم بيزود الأبزوربشن أوف كالسيوم من الجي آي دي. ماشي يا شباب. هو من ضمن المين ميكانيزم أوف أكشن بتاعه إنه بيحول فيتامين دي للأكتف فورم بتاعه يزود الإيه أبزوربشن أوف كالسيوم من إيه من الانتستين ويزود الكالسيوم أبزوربشن من الكيدني. خلاص يا شباب يبقى ده الافكت بتاع ايه اللي هو الباراثايرويد هرمون بالاضافه لان الكونتينوس اكسبوجر بيعمل استيميليشن للاوستيوكلاست الانترميتنت اكسبوجر يعمل استيميليشن للاوستيوبلاست. بستخدمه في ايه اللي بيكون البون ده في الحالات السيفير قوي. ماشي للديكريز بون مينرال دينسيتي اكتر من 3. ماشي وما دام قلت قوي يبقى هيجي له فراكشر. ماشي وايه اللي هيخلي لك قله من 3 انه خد علاج ثاني وما استجابش لانه ابتدي علاج من ايه من اول ما وصل لماينس 2.5. يبقى دول الثلاثه انديكيشنز ديكريز للبون مينرال دينسيتي. ماشي الـ طبعا هو المور ذان 3 اللي هي مور ذان 3 ستاندرد ديفيشن يعني دي سكور ماينس 3 او اكتر ماينس يعني ماينس 3 ماينس 4 ماينس 5 دي نمره 1. وصلت كده ليه؟ لانه ايه ما استجابش للعلاج الثاني وما نزلت كده عملت 1 اور مور فراكشر. ماشي الادفنس افكت بتاعته نمره 1 هايبركالسيميا دي نمره 1. ماشي نمره 2 الهايبركالسيميا اللي هتاثر على ماس كونتراكشن تعمل ليك كرامبس نمره ثلاثه دول الاثنين فاسكولار لانه له الباراسيلود هرمون موجود في الريسبتورز موجوده في البلاد فيسلز فبيعمل ايه ديزنس وبيعمل ايه هايبوتنشن كيف ديزنس يعني فازو دايليتيشن بيعمل هايبوتنشن في الفازو دايليتيشن زائد الريسك اوف اوستيوساركوما زي ما قال احمد بس ايه عايزين ايه نخلص التريتمنت اوف اوستيوبوروسيس خلاص يا شباب احنا قلنا ايه في الفيميل نمرة واحد كالسيوم نمرة اثنين فيتامين دي نمرة ثلاثة الاندرونيت او بيسفوسفونيتس ما يقدرش ياخد بيسفوسفونيتس قد يا اما ايه الريلوكسيفين او الكالسيتون ماشي طب لو في الميل نفس الحكاية كالسيوم وفيتامين دي وبيسفوسفونيت بس ما فيش ايه الريلوكسيفين ما يقدرش ياخد الريلوكسيفين بتاع الستات ماشي خلاص طب الكورتيكوستيرويد التريتمنت بتاعها ايه كالسيوم وفيتامين دي وبيسفوسفونيت نفس الحكايه فيرست لاين سكند لاين كالسيتون يبقى الريلوكسيفين سكند لاين بس في البوست مينوبوزال فيميلز ماشي خلاص انما الكالسيتون والبيسفوسفونيتس الكالسيتون سكند لاين والبيسفوسفونيتس في كل حاجه ماشي يا شباب مهمه قوي دي بالنسبه للفيتامين دي طبعا الريكتس والحاجات دي انتوا ايه تعرفوا الباثوجينس بتاعها باثولوجي يعني هو هيبقى مشروع اكتر من هنا المهم عندي ايه التريتمنت ماشي التريتمنت المهم عندي اللي هو الجزء ده ايه الجزء ده اللي هو اللي عنده رينال ديزيز لازم ياخد ايه اللي هو الكالسيوم ايه بس ده الاكتيف فورم اللي هو 125 هيدروكسي فيتامين ماشي بس ده المهم الباقي كلها دي فورمز اوف ريكتس يعني ايه مش مهم ان اعرف انما المهم عندي تعرفه ماشي يا شباب اخر حاجه خالص الباجيتس ديزيز باجيتس ديزيز احنا الباثوجينيسيس بتاعه عباره عن ايه ده ديسكريت يعني قلنا الاوستيوبروسيس في البون كله الاوستيومانيشيا في البون كله انما الباجيتس ديزيز ده حته معينه من البون ديسكريت ارياز اوف بون ماشي يحصل ايه طبعا اللي هي الفلات بون السكال السباين البلفس ماشي ايه الباثوجينيسيس بتاعها بيبقى فيه انكريز بون ريزوربشن يعني بون يتكسر كتير او يحصل بون فورميشن ماشي انما البون فورميشن لما بيحصل بقاش ريجولار بيبقى الريجولار بون فورميشن بالظبط ماشي فاللي هو بيسموه ووفن بون التريتمنت بتاعها البيسفوسفونيتس والميكانيزم انهبيشن اوف اوستيوكلاست ماشي اذا البيسفوسفونيت كونترا انديكيتد يبقى سكند لاين كالسيتون ماشي يا شباب هنا مفيش كالسيوم ولا فيتامين دي على طول طيب لا على طول تدي بيسفوسفونيتس لو في كونترا انديكيشن دوت كالسيتون ماشي يا شباب طيب يعني خلاص كده ايه المحاضره خلصت بتاعتكم دكتور بتاعتكم حد ياخد اتفضل ماشي الباثوجينيسيس بس الباثوجينيسيس في انكريز بون ديستراكشن انكريز بون فورميشن في الاثنين بس الفورمد بون بيبقى اول مش نورمال ما بيبقاش نورمال الفورمد بون مش نورمال